الذات هو معطوف على الضمير معناه وانت يا ادم وضف وصف زوجك فعل الامر فاعل الامر ما يضع ولذلك ابن مالك ذلك دفع الضمير من الضمير انتبه هذا من عكس الجمل على الجمل هاهم يسكن من يسكن زوجك من يسكن زوجك القواعد العربية من عرف هذا ايش المعنى يا شيخ المعنى هو ان اذا خطب وزوجك وزوجك معطوف على الدم اللي بتقدر يسكن معناه اسكن واسكن يعني واسكن زوجك ما يصلح من هذا هذا يصلح لا عقله هو ذلك ابن مالك قال لك وهي مفرغه بعطف عامل العامل واو هذا عطفه العامل محذوف هنا مزال مزال محذوف بدفع لترفع الظهر ممنوع في اللسان العربي هو ان يرفع يعني فعل الامر يعني اسمه ظاهر ليس ظاهر يعني الأمر لا يرفع اسم الظاهر لا يرفع اسم الظاهر إنما يرفع ضمير فاهم طيب ما يجوز العطف على مذهب الكوفيين الذين يقولون أصل الفعل أبدا ولا مذهب الكوفيين فعل المضارع دخلت عليه لام الأمر كل فعل الأمر يا شيخ يقدر له فعل الآخر بالعطف زاجات مثل هذا زاجات مثل هذا إنما يرفع ضميرا مستترا فعل الأمر لا أقول لك بل يعني ابن مالك من أذكى ذلك وهي انفرد بعطف عامل وهي أمام نعم عطف عطفت نعم عامل محجوب نعم فهمنا قطع الناس مهما التقي هو فعل الأمر يرفع اسما ظاهرا فهو لا يرفع اسما ظاهرا إنما ضميرا مستترا وكذلك في قوله تبارك وتعالى والذين تبوا الدار والإيمان مستوطنوا مثله اضرب والف كيف العمل في زيد؟ ياس؟ اضرب أنت وزيد كن أنت وزيد ولي اضرب زيد؟ ها؟ هو يعني عاد الجمرة على جمرة نعم هذا من عكس ابن مالك كنت ذلك وهي مفررة الباب بعكس عامل مودان محلوب دفع من المهمية وكذلك وزجز حواجيبة من عيون العيون هذا أي لا تزج ولذلك وقدر العامل دفع الوهم دفع الوهم الشيخ نعم وهم ايش؟ وهم هذا فعل الامر يرفع اصلا الظاهر يا شيخ في غير في غير القران والاحسن نجعل زوجك مفعول معه في غير القران ذلك انتهى وعلى ظهر تقدم محمد انت وزوجك اذا مكانكم انتم وشركاء وشركاءكم وشركاء هاي نعم في قاعده يقول لك اذا عطفت على الضمير المستتر الافصح في الواو ان تكون المعيه صحيح؟ ما قاعدة هي التي قرأتها عليك يعني إذا كان في شطان أي حدني نسكن وزوجك يا شيخ من يسكن زوجك وشار بقوله وبلا فصل يرد لأنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفنا رملا فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت هذا في الشعر وقد ورد ذلك في النثر قليلا حكى سبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء وعلم من كلام قليلا هنا ونادرا وقد

ومصدها بالوجهين يا شيخ فيصح الوجه. من هو صاحب الكتاب؟ لا سيمونات سيمونات لا هذا ما في فائدة إلا ترجع الكتب اللغة ضم على مين عادة أنت ما تشكره يا لفتاة كمان نحن نستيمونة هي التي نعرفها يا أخي أنتم ما تكتبت نحن نحن الحمد لله نوفق يعني بالشكل يهتم من يعني بالشكل انتم ما تشكرون حتى راجع الكتاب يعني راجع هذا لا اسمه نعم كتاب العرب او هذا اذا قال لك في هذا وقتان الضمة الثانية يا شيخ يا شيخ هذه قاعدة الذي ذكرتها انت الان الاصل في فعل الكسر يفعل نعم هذا الفعل نعم مثاله كيف نعم ضرب يقريبا ذلك يجلس ولكن اذا جاءت الشهرة بالضم مثل قتل يقتله مخبر. هذا ما فيش قاعدة معينة نعم هو ايش نقول اذا نثر هو نثر الان يصح ان تقول على القرآن انه نثر نثر ان القرآن نثر نثر مقابل الشعر هنا يا شيخ ضبطها بجر الايام عطفا لا اخي خليني ضبطها بالكسر تشديم انا قلت التشديم هنا هي التي نعرفها قد يجوز على الاف من الفاهمين علماء ومن الفاهم لاننا نحن لما غلب من القوائل العربيه طبقنا على العلماء والعلماء واللغه نعم لقيتها بس ممكن على وجهها بعيد تشتيم لا خليها خلي حتى لان بعض الكتب يقول لنا ولكن ما يكون الانسان ممكن هذا ممكن ولكن اللي نعرفها من بين الاخوه علماء علماء واللغه تشتيم راجعوا كتب اللغه القاموس وراجعوا يعني انسان العرب وراجعوا المختار الحاء والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي والفاء قد تحذف مع ما عطفت هذا العطف مرتبط بالفاء أن تحذف مع المعطوف عليه مثل قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى على تفريق فعزتم من الأيام الأخرى المعطوف والفاء معطوف فأفطى هي المعطوف حذف المعطوف وهو أفطر وحذف مع العاطف وهو الفاء معطوف على وإن كنتم مرضى على تفريق ولكن إذا كنتم مرضى أو على تفل ولم تفطر ما عليكم عدة من الأيام الأخرى وهذا ما يصل العدة من الأيام الأخرى إلا لمن أفطر واضح والفقر أحسن له ما دام لأن هذه رخصة الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة واضح ولكن بعض الصحابة قاموا معنا نعم كما قالهم أنس إذا صابوا ما عليهم العدة والفاتحة الثانية بعد جواب الشر جواب الشر نعم والواو إذ لا لبس هيا والواو كذلك الواو تحذف مع المعطوف ويبقى المعطوف عليه ولذلك قلنا يعني للمدرسين القرآن التفسير فليقرأوا القواعد العربية لأن في آيات ما يعرف الإنسان أن يمارس القواعد العربية تفسيرها وهذا هذه الآية فيها حذف وفي آية كما كثر خمس ومثال الواو سرابيل تقيكم الحرة سرابيل تقيكم الحرة والبردة ها والبردة هكذا جبت الواو مع المعطوف هم والبردة تخدير والبر ها فقير والبر أمشي وينفردت بعطف عامل مزال وكذلك معموله دفعا لوهم الراكب وهو الناقة راكب الناقة راكب الناقة راكب الناقة طليحان طليحان أيوة الناقة وضيف المعتوف وهو الناقة وضيف العاطف معه انتبهوا لهذا الكلام ايش معنى طليحان طليحان يعني سوا وهي انفرد ايش معنى طليحان سوا وهي انفرد هي جاء اول استمعت يعني استرقت الفام على الواو في ذلك العطف اللي تقدم والان هذا العطف مخط بالواو فقط دون الفاعل وهي واو انفرد بعطف عامل بعطف عامل مزاد محذوف ليش انفردت عندنا تعطيف العامل المحذوف هنا دفعا لدفع الظهر معقوف لامه مصدر معناه وهم يتوهم اللي ما يعرف اللغه العربيه كما توهمه هذا الكتاب هذا الانسان الذي يقول على وفقكم في الايه معطوف على يعني وزوجك معطوف على اسكت هذا ممنوع نعم وهناك ما عطفت يعني زوجك انما عطفت العامل المحذوف هناك وهو من يسكت ويكون هذا من عطف الجمله على الجمله دفعا لوهمي ان يتوهم واحد ان فعل الامر يرفع اسما ظاهرا وهذا ممنوع وكذلك في قوله تبارك وتعالى. الله يتوهم بعقيل يا شيخ. نعم. يا اخي خليني اقول لك تشرح ولا تمشي على الصواب الذي مشى عليه العلماء، علماء اللغه، استمع لما اقول لك. وان كان تبغي تتبع ابن عقيل هذه ابن عقيل كثير اخذنا عنه ملاحظه. طيب وكذلك قوله تبارك وتعالى. يعني بالذين تبوا الدار والايمان. الإيمان تقول معطوف عليه الداع ها هذا ممنوع يعني إذا قلت إيه إذا قلت والإيمان معناه وتبوأ الإيمان الإيمان لا يكون مكانا متبوأ بل هذا عطفة الواو هذا عام محذوف وهو ألف يعني الأنفاء ألف الإيمان هي أحلم الإيمان واضح دفع الواو وكذلك قول الشاعر قول الشاعر وددجنا الحواجب والعيون دام الغاليات بردنا يوما وددجنا الحواجب والعيون ما تقلب العيون هذا معطوف على الدجن على ايه على الحواجب عن الحواجب لأن هذا العطف على ليس تكون العالم معناه هذا وسجدنا إذا كنت معطوف عطفة هذه الظاهرة هذا العيون على هذا ما عطفة العامل اللي قال لكم ابن مالك هي التي عطفته تتبعون ابن عقيل هذا وكذلك هذا لها أمثلة هذا لها أمثلة في الحال الكتب نعم وفي القرآن واضح بس شيخ بس هنا الفاء والواو هذا إذ لا لبس بشرط عدم اللبس يا أخي ما هو إذا لبس إذ لا لبس فاء ما في ما دخلت فيها فقط في الواو إذ لا لبس والواو وهي انفرجت الواو لا لا تقول الفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهذا خلص الواو منه أي أنا أسأل عن هذا نعم هذا يعني إذ لا لبس خاص بالواو والواو والفاء نعم الواو والفاء في هذا الواو والفاء سواء نعم أما العطف هذا فقط في الواو لا يحصل الا بالواو وهي منفرده بعطف عامل بعطف عامل محذوف ما قال لك بعطف زوجوكا ما ذكر الصوت اسمه ظاهر هذا شرح ما كما قال لك ابن عقيل هذا كلام فاضي انتبه الشيخ قلنا منه قال تعالى افلم يسيروا هنا عطفت لا اخي خلي هذا ما وصلت اليه ما وصلت اليه الله وليست التي حكمت المجال. تختلف الفاء مع معطوفها للدلالة، ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فحذف أفطر والفاء الداخلة عليه. وكذلك الواو ومنه قولهم راكب الناقة طليحان، أي راكب الناقة والناقة طليحان. وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا. انفردت الواو، لا فهمت كلامك. بقي معمول ومنه قوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. والعيون ما يمكن تقل والعيون معطوف على الحواجب، لأنه إذا قلت لم يكن تقل العامل معناه العطف جاء دين وعمل، معناه جاء دين وجاء عمل، مسألة عامل. ولكن إذا قلت معطوف على إيش؟ الحواجب، معناه وزججن الحواجب وزججن العيون، العيون لا تكذب. والعيون مفعول بفعل محذوف معمول، ومن ذلك نقول عطفت واو هذا معمول محذوف وهو وكحل العيون. العيون مفعول بفعل العيون مفعول بفعل محذوف وتقدير وكحلنا العيون. الحين جابها هنا، ليش اول ما جاب القاعده؟ اقول الحين اقر القاعده، اقر القاعده يعني بفعل محذوف قال هنا علي تبغونه تمشون على هذا، انت تبغونه تتبعونه هذا بما يفضل. من استدرك على ابن عقيل في هذا؟ ما ادري. والفعل المحذوف معطوف على زججنا. قال وحذف متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح. اذا عرفت ان هذا كلامه هناك مخالف كلامه هو بك، لانه قال في اسمه ينطوى زنجوكا، وزنجوكا معطوف على الضمير المنكسر اذا اسكت. وهنا قال بفعل المحذوف. ولكن القواعد العربيه منعت ذلك. امثل. وحتى متبوع بداه نستبح. تراني يبغى له واحد سؤال مضبوط يا شيخ. فين طول السنة؟ ليش ما نشوفه؟ يوم ما شاء الله تبارك الله تعالى. يوم ما شاء الله تبارك الله تعالى. السنة غادي. أيوة حد متبوع بدأ هنا. هذا هنا المراد به باب والفاء. وحد فامت بوعين بدأ هنا استبع. وعطفك الفعل على الفعل الواحد. واستبيح معناه عزيز حذف متبوع ويبقى ايش؟ العاطف والمعطوف. هنا بدا هنا ظهر هنا وهو عند الواو والفاء. واضح ولا؟ نعم. وعطفك الفعل على الفعل يصح. ابن مالك هنا رد على من منع من قال ان العطف مختص بالاسماء وبالحروف الفعل افعال، لا، فرد عليهم ابن مالك بقوله وعطفك الفعل على الفعل يصح. عطفك الفعل على الفعل يصح. هذا رد على من قال هذا رد على من قال وهو نقض لقاعدة العطف على نية تكرار العامل. نعم. قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه، وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. أعمي. قال الزمخشري التقدير أن لم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم، وشار بقوله وعطفك الفعل إلى كذلك فلم ينظروا أعاموا فلم ينظروا وكذلك